وهذا صراط ربك مستقيما. هذا ايه ماشي، ما تقدم من ايات من قرآن الاسلام، ما هو يشرح صدره للايه؟ للاسلام، يشرح الصدر للاسلام، يقول ان القرآن هو اللي جاي لمنهج الايه؟ الاسلام. يبقى مرة تعيد الاشارة دي الى القرآن او الى الايه؟ او الى الاسلام. هو في خلاف بين القرآن والاسلام. هذا صراط ربك مستقيما. الصراط احنا قلنا الطريق، طريق سوي، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا، لكن ده طريق مسوى وايه؟ ومستقيم. احنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده اكثر ايه الطرق الموصلة مين؟ اكثر الطرق الموصلة للايه؟ للغاية. يبقى صراط ما تبنيش عن مستقيم، ومستقيم ما يبنيش عن ايه؟ عن صراط. يبقى لازم صريح معبد وايه؟ ومستقيم، عشان يبقى ايه؟ اكثر طريق، ولا فيش فيه المتاع، في حتة تبقى قريبة بس مش معبدة، وفي طريق تاني مثلا يبقى ايه؟ بعيد شوية ملتوي بس ايه؟ بس معبد. ولذلك يقول لك اقرب الطرق ايه؟ سلكة. يبقى عايز الوصفين الاثنين. وهذا صراط ربك. اذا كنا احنا بشر، لما يجي شوية مهندسين ويشوفوا الابعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات، وبعد ذلك يريد ان يربط البدايات بالغايات، يوم يعمل ايه؟ يجيب بقى آلات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد اثنين، لكن قد يعترض استقامته عقبات كأداء. المستقيم كده بس في جبل، يوم يعمل ايه؟ يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامة، يا يعمل ايه؟ يا يلف شوية علشان يضمن له انه معبد. يبقى عايزين طريق ايه؟ معبد ومستقيم. فان جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامة الطريق، نقول انت عندك قدرة على انك انت تعمل نفق زي اللي بيعملوه انفاق الايه؟ اللي بيعملوا انفاق الجبال بدهم يضمنوا ايه؟ بديهم يضمنوا الاستقامة وقصر الطريق. طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع، ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندوش قدرة عليها. لكن اذا كان الصراط اللي عامله رد اتوجد له عقبة يبقى اذا المستقيم على طول. صراط ربك، وجابها من ناحية الربوبية. من ناحية ايه؟ الربوبية، لأن الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق، وبيضمن لهم ايه؟ ما يعينهم على ايه؟ على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة. ايه؟ ميسرة سهلة. عرفنا بقى الطريق صراط يعني طريق معبد، مستقيم يعني قصير. يبقى طريق معبد وقصير. فإن كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل أوي، ما نقدرش نعمله إلا بعملين نشوف أيهما أيسر. ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف، يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق إيه، معبد أكثر ولا الخرق في الجبل أكثر، يشوف الإمكانيات تيجي قد إيه ويسروها. نعم. وهذا صراط ربك. ربك، طب قال لك ده اسند الرب لمين؟ لمحمد، يعني ان كان عشان خاطرك بس صراط ربك اللي متولي ربوبيتك يا محمد. الله، يبقى لازم يعملوا لك ايه؟ لازم يعملوا لك حاجه، يعني صراط ربك هو رب الكون كله، بس ده ايه؟ عين اعيان الكون. صراط ربك، صراط ربك. هذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم، فصلنا يعني مش عملية كده ونسيبك تأيد فيه، لا، ده حاجة متفصلة على الكون، حاجة متفصلة يعني حاجة ايه مظبوطة تمام.